الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، ففي هذا اليوم الرابع من ربيع الأول كنا في الجلسة السابقة تكلمنا عن المسائل المتعلقة بالدليل الأول وهو أصل الأدلة وهو كتاب الله سبحانه وتعالى. ومما مر معنا في الجلسة الماضية ما يتعلق بأثر مصحف عثمان في صحة الصلاة بالقراءة فيما خالفه أو فيما وافقه. ذكرنا إشكالا يتعلق بصياغة المسألة التي ذكرها المؤلف لما قال والسبع متواترة ومصحف عثمان رضي الله عنه أحد الحروف السبعة فتصح الصلاة، قال فتصح الصلاة بما وافقه وصح وإن لم يكن من العشرة. ثم قال وغير متواتر، فكأن السابق متواتر لأنه قال وغير متواتر، لكنه اشترط فيما وافق مصحف عثمان أن يكون صحيحا، يعني أن يصح سنده. والمتواتر لا يشترط فيه الصحة، المتواتر يقبل من المسلم والكافر والعدل والفاسق. لكن ظهر لي والله أعلم أن القراءة الأحادية إما أن تكون موافقة لمصحف عثمان أو مخالفة له. القراءة الأحادية إما أن تكون موافقة لمصحف عثمان أو مخالفة له، فإن وافقت فهنا تصح الصلاة بها، وإن خالفتها فلا تصح. يعني يمكن هنا أن نقول الأقسام، الأقسام كم؟ متواتر وآحاد أيضا. الآحاد قسم، لا قبله، وموافق ومخالف. إذن القسمة كم؟ رباعية. القسمة رباعية. المتواتر الموافق لمصحف عثمان هذا واضح ولا إشكال فيه، والآحاد المخالف لمصحف عثمان هو الذي وقع فيه إشكال والمؤلف يقول لا تصح الصلاة به. والآحاد الموافق لمصحف عثمان هو الذي قال عنه أنه تصح الصلاة به. باقي المتواتر المخالف لمصحف عثمان هل له وجود أو لا؟ هنا يظهر أنه ليس له وجود حتى تستقيم عبارة المؤلف. يظهر أن النوع الرابع وهو المتواتر المخالف لمصحف عثمان ليس له وجود، يعني لا يوجد متواتر موافق للمصاحف العثمانية. الآن قال والسبع متواتر ومصحف عثمان أحد الحروف السبعة فتصح الصلاة بما وافقه وصح وإن لم يكن من العشرة، وغير متواتر وهو ما خالفه. قال وغير متواتر هو مخالف. إذن كان لو يقول إن المتواتر لا يمكن أن يخالفه، لا يمكن، إذن لا يوجد القسمة الرابعة لي غير موجودة. يعني بهذا تستقيم عبارة المؤلف. الأول غير متواتر يدخل فيه غير الأحاد، الموافق والمصحف والمخالف، الموافق والمخالف. القسمة الأول الأحاد، القراءة الأحادية إما أن تكون موافقة أو مخالفة. إن كانت موافقة فأجاز القراءة بها، وإن كانت مخالفة فأجاز الاحتجاج بها. المتواتر الموافق هذا ما فيه إشكال، المتواتر المخالف هو الذي كأنه يعني ينفي وجوده ولذلك لم يضع له قسمة. على ذلك تقسيم هذا غير متواتر ما يريد أن السابق متواتر. إيه ليش؟ علشان يستقيم مع قوله وصحة. وصحة. طيب عندنا فصل ما اختص من أفعاله، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ما اختص من أفعاله صلى الله عليه وسلم به فواضع، وما كان جبليا كنوم أو يحتمله كجلسة الاستراحة ولبسه السبت ستي فمباح، وبيانه بقول كصلوا كما رأيتموني أصلي، أو فعل عند حاجة كقطع من كوع وغسك مرفق واجب عليه، وغير ذلك من فعله إن علمت صفته من وجوب أو لذب أو إباحة بنصه أو تسويته بمعلومها أو بقرينة تبين أحدها أو بوقوعه بيانا لمجمل أو امتثالا لنص يدل على حكم فأمته مثله، وإلا فإن تقرب به فواجب علينا وعليه، وإلا فمباح. ولم يفعل صلى الله عليه وسلم المكروه ليبين به الجواز، بل فعله ينفي الكراهة حيث لا معارض له، وتشبيكه بعد سهوه لا ينفيها لأنه نادر. فإذا سكت عن إنكار أمر بحضرته أو زمنه من غير كافر عالما به دل على جوازه، وإن سبق تحريمه فنسخ. فائدة: التأسي فعلك كما فعل لأجل أنه فعل، وكذا الترك، وفي القول امتثاله على الوجه الذي اقتضاه، وإلا فموافقة لا متابعة. نعم، هذا فصل حقيقة من أهم الفصول المتعلقة بالسنة، ومنزلته من منزلة ما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام من السنة. لو سألنا سؤال فقلنا أيهما المنقول أكثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أقواله أم أفعاله؟ أقواله أم أفعاله؟ طيب أقواله في الصلاة، أقواله أم أفعاله؟ في الحج أفعاله. إذن المخاطب به جميع الأمة يظهر أن الأفعال أكثر، ولذلك يدلهم النبي صلى الله عليه وسلم على أفعاله: صلوا كما رأيتموني. واضح هنا، يعني هذا النص يفيد أن الأفعال أكثر، وأيضا في الحج لتأخذوا مناسككم أن الأفعال أكثر. يظهر أن أفعال النبي عليه الصلاة والسلام أكثر فيما يتعلق بأعمال الجوارح، ما أعمال القلوب أو يوم الآخر، هذا أصلا ما يمكن يتعلق بالأفعال. يوم الآخر متعلق به، هذا يتعلق لابد من البيان القولي. فأفعال النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة جدا، وإذا كانت كثيرة جدا ومتنوعة فبالضرورة تكون أقسامها وأحكامها أيضا كثيرة، ولا بد من التدقيق فيها. ومن ما يلفت للنظر أن ابن قدام رحمه الله لم يتعرض للأفعال النبوية، مع أنه لخص كتابه من المستصفى، والمستصفى قد أشار إلى الأفعال النبوية. من هنا يتوقف على الأستاذ الذي يدرس شرح باب الأفعال، وإلا فات على الطالب هذا الباب المهم جدا. الكتب الأصولية بعضها يتوسع وبعضها يختصر في الكلام عن الأفعال، والكتاب المشهور الذي اختص بالأفعال كتاب بوشامة المقدسي، كتاب المحقق من علم الأصول فيما يتعلق بأفعال الرسول، كتاب حقق تقريبا حول 600 صفحة مع فهارس، كتاب ضخم وفيه تفصيلات كثيرة، وهو على النهج السلفي بوشامة المقدسي رحمه الله، سلفية المعتقد وضاد لطريقة المتكلمين، مع أنه تلميذ للآمدي، يجل الآمدي، قال لو جاءنا زنديق أو أحد أو حاجة عن الإسلام لم نجد له إلا أبا الحسن. وشامة المقدسي هذا من الكتب المتقدمة. ومن الكتب المعاصرة رسالة دكتوراه للدكتور محمد الأشقر، أخذها من جامعة الأزهر، مجلدين: أفعال الرسول ودلالته على الأحكام، كتاب مطبوع وفيه تفصيلات كثيرة جدا فيما يتعلق بالأفعال النبوية. وفي رسالة أيضا أخرى، كتاب آخر للدكتور محمد العروسي، الأفعال النبوية وعلاقتها بالأحكام، كذا هذا مرفوع على النت يعني حتى في التطبيق في جانب التطبيق. وأما البحوث البحوث المحكمة في قسم في نوع هذه لا تحصى يعني البحوث المعاصرة لا تحصى كثرة، لكن هذه فيها نوع استعادة منها متقدم ومنها متأخر. طيب قال ما اختص من أفعاله صلى الله عليه وسلم به فواضح، يعني الأفعال المختصة به هذه أمرها واضح، وهي قد تكون بالنسبة له خصوصيتها بالنسبة له إما تكون واجبة أو محرمة أو مباحة. لأن أحد يقول خص النبي صلى الله عليه وسلم بواجبات ومحظورات ومباحات وكرامات، فهذه بالنسبة له واضحة، يعني من الأمثلة على المحظورات يعني حضر يعني الاختصاص أنها محظورة عليه، ها مثل قبول الصدقة، قبول الصدقة، مباحات الزواج بالجسر، عدم العدل بالنساء، ها عدم العدل بالنساء، عدم العدل نعم، ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، واللي قبله وهي أصرح، ها من أراد النبي استنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. واجبات تبليغ الرسالة وغيره ليس واجبا عليه، صيام الليل، وإذا أخذ الله ميثاق الذين في الكتاب تبينونه للناس، أبو هريرة يقول لولا هذه الآية ما حدثت بحديث، قيام الليل يعني ممكن على القول بأن قيام قد خص به، لأنه يعني في آخر السورة إن ربك يعلم ما تقدم الثلثين ويصفه طائفة من الذين معك، هذه مما قيل أن هذا الخطاب قد يتوجه للنبي والمقصود به أمته هو أمته، ولا الخطاب في أول الآية عن النبي يا أيها النبي يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. طيب إذن الخصائص هذه على خلاف الأصل، هذه قاعدة، ومع كان على خلاف الأصل فيطالب مدعيه بالدليل، كل من قال أنه هذا خاص بالنبي أو هذا النبي، أو إذا ذكر إنسان مثلا بشيء أو ندب إلى التأسي بالنبي عليه الصلاة فقال هذا النبي مثلا أن غيره كذا، يقال الأصل التأسي، الأصل التأسي، فمن استثنى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحكم فعليه الدليل. وهل غيره خص بأحكام؟ النبي عليه السلام واضح هنا في النصوص أنه قد خص ببعض الأحكام، غيره هل خص بأحكام؟ جماهير أهل العلم على أن بعض الصحابة خص ببعض الأحكام يسمونها قضايا الأعيان، يعني خص يعني هذا الرجل هذا الصحابي وهذه الصحابية خص بهذا الحكم، من أشهرها نعم البردة لما ضحى قبل أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عندي عناق والعناق لا تجزي أقل من سنة، فقال ضحي بها ولن تجزي عن أحد بعدك أو غيرك. ابن تيمية هي ينفي هذا، يقول أنه لا يوجد يعني حكم خصة، وإنما تخص به هذه الحالة، وعلى هذا خرج مسألة إرضاع كبير وغيره من المسائل. إيش عامة المسلمين شيخنا؟ ها؟ عامة المسلمين الزواج بنساء النبي عليه الصلاة والسلام فمحرم في حقه غير النبي. لك ليش تربطها بغيره؟ ليش ما ربطت به؟ هو الذي خص. خص من جهة بالإباحة. إذا دخلت الخصية من جهة النبي. ماشي. طيب. الفقهاء يذكرون هذه المسائل في أي باب؟ خصائص النبي عليه السلام في كتاب النكاح تجدها. خصائص النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءوا إلى كتاب النكاح ومسألة التسع وعدم الولي اشتراط الولي استطردوا وذكروا باقي الخصائص، وهناك كتب أفردت في هذا الباب ابن الملقن له كتاب اسمه غاية السلوك في خصائص الرسول، السيوطي له الخصائص الكبرى، وغيرهم ممن أفرد في الخصائص المتعلقة بالنبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذه واضح، واضح أمرها. طيب قال وما كان جبليا، جبليا الجبلي، الجبلية الأفعال الجبلية هو التي فعل مقتضى طبيعته وخلقته، يعني خليقة وجبلة وطبيعة، حكم الطبيعة يعني الطبيعة البشرية، بحكم الطبيعة، بحكم الطبيعة البشرية كلوم، وهذا أمر طبيعي يعتري كل إنسان. يعني نام النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يعني هكذا المخلوق يحتاج إلى نوم، أكل شرب قام ذهب، هذه تسمى الأفعال الجبلية. طيب أو يحتمله، يحتمل ماذا؟ الجبلي يحتمله، ولكنه أيضا يحتمل أمرا آخر، وهو الذي قالوا عنه إنه الأفعال إما أن تكون جبلية أو عبادية أو مترددة بين الجبلي والعبادي، يعني يحتمل الجبلي والعبادي، يعني فيه شائبة الجبلي وفيه شائبة العبادي. ربما لأنه نفس الفعل هذا في نوع تردد، هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم بحكم القربة أو بحكم الجبلة، وربما لأنه ارتبط بعبادة فلذلك جاء الشك والاحتمال. المثال الأول قال كجلسة الاستراحة، نعم جلسة الاستراحة سماها الفقهاء جلسة الاستراحة التي أشار إليها، أشار إليها مالك بن الحويرث في البخاري، أن إذا أراد أن يقوم قال الثالثة قبل أن جلس ثم قام. فهذه وقع فيها خلاف بين الفقهاء، هل هي مستحبة أو مباحة، يعني هل فعلها النبي صلى الله عليه وسلم متقصدا بها القربة أو فعلها بحكم الجبلة. أظن الإمام أحمد قال ما فعلتها إلا مرة واحدة، يعني كأنه يرى أنها من الجبلة، يعني ليست من الصلاة. ولبسه السبتي، يعني النعال السبتية، السبتية اللي منزوعة الشعر، وهذه كان يتبع فيها عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما قيل له إنك تخالف أصحابك في أشياء، قيل له النعال السبتية، فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يلبس النعال السبتية فأنا أحب أن ألبسها، نعال السبتية. لكن هل هذه تحتمل لعبادة؟ إيه أبعد من الأولى، تحتمل العبادة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم خالف قومه ومكانته، لأن لا لا ويظهر أنه هو قيل في ابن عمر في الحج، ربما يعني دخل جهة الاحتمال من جهة في لبسه في الحج، يعني أنه لبس أنه ارتبطت بعبادة صاحبة عبادة هذه نعالها السبتية. ومثله أيضا مما ذكر من الأمثلة ركوبه في الحج، هل فعله على جهة الجبلة أم على جهة العبادة؟ الركوب في الحج. وعلى هذا ممكن الآن نخرج مسألة الوقوف بعرفة، هل الأفضل أن تنزل ولا تبقى في السيارة؟ هذه موضع احتمال دخوله من كدا وخروجه من كدا، كما قيل افتح وادخل واضمم واخرج كذا وكذا، هل فعله على وجه الجبلة على وجه الطبيعة طبيعة المكان النزول في المحصل، وذلك اختلف الصحابة فيه، هل فعله على وجه الطبيعة ولا على وجه العبادة؟ عائشة بن عباس ينفيان، قال إنما نزل لأنه كان أسمح لخروجه، وأبو بكر ابن عمر ينقل عن أبي بكر وعن وعن علي وعن عمر أنهما كان ينزلان في المحصن. وإذا قلنا أنه مستحب هل مرتبط بالحج أو لا؟ ليظهر هذه مسألة أنا شو اسمه تكلمت عنها في بحث مقاصد الحج وأثره الفقهي مطبوع في المجلة. في حديث أبي هريرة أصلا يخرج العلة علة النزول، قال إنا نازلون في خيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، حيث تقاسموا على الكفر. كان مسلم ليس قصده من النزول أنه كان أسمح أو لأنه كان مرتبط بالحج، وإنما كان قصده أمرا آخر وهو إرغام الكفار. يعني في هذا المكان الذي اجتمع فيه الكفار وكتبوا الوثيقة فأن مسلم سوف ينزل في هذا المكان. من هنا أشار ابن القيم إلى مسألة مشروعية، يعني وهذه أيضا تكلمت عن مسألة إقامة تقصد إقامة المسجد في مكان الكنيسة لأجل هذا المقصد. والنبي نزله مرتين، يعني في البخاري مسلم نزله في الحج وقبل في حنين لما رجع قال لا نازلوا، فمرتين ينزلوا. إذا لا علاقة له بالحج، هذا الذي يرى لا علاقة له بالحج. على كل هي محتمل أيضا مثلا مخالفة الطريق في العيد يذهب من طريقها ويعود من طريق آخر، هل فعله على وجه شو اسمه العبادة ومرتبط بالعيد أو لا؟ يعني كان يعني تضاريس الطريق مثلا غائرة بينها. أيهما الأصل؟ على وجه التعبد ولا على وجه عشان يكون الآن دليل. هو عندنا أصلين، ترى المسألة هذه تبحث في الكتب الأصولية وفي كتب القواعد الفقهية، وهذا من مما تعجبت منه. لأن أنا عندي أيضا بحث الأفعال النبوية التي لم يظهر فيها وجه الضربة، يعني قريب يحكم الأفعال النبوية التي لم يظهر فيها وجه الضربة في كتب القواعد الفقهية، بحثت كتاب الأشباه والنظائر وابن الملقن وجماعة بحثت هذه المسألة. الآن تعارض عندنا أصلاً، الأصل في العبادات الحضر والتوقف حتى يأتي الدليل، والأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التأسي. تعارض أصل الحضر في العبادة وأصل التأسي بالفعل النبوي، تعارض أصلاً هنا. وبعضهم ليجعل التأسي الظاهر هو الظاهر، والعبادة الأصل والعبادة هي الأصل، فيقول تعارض الأصل والظاهر. هذا مشهور عند في الكتب الفقهية، تعارض الأصل والظاهر، تعارض الأصل والظاهر من المسائل الطريفة التي يمثلون لها. مسألة الأصل أن من بيده شيء فهو ملكه، فهو له، فغيره يطالب بالبينة. جيد. طيب، قالوا إذا من رأى رجلا يهرب وعلى رأسه عمامة وفي يده عمامة وآخر يتبعه لاحقا به ليس عليه شيء، فعندنا الأصل وعندنا الظاهر، فأيما يقدم هنا؟ هل موضع تردد؟ هل المدعي يطالب الآن بالبينة أو نقول الظاهر خالف الأصل؟ في بعض المسائل يقدم فيها الظاهر، في بعض المسائل يقدم فيها الأصل. الآن من الأصل العبادة توقف حتى يأتي الدليل، فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليس دليل، فعله المطلق هكذا؟ لا، هو هذا هو يعني تزاحم أصلا. لكن هذا التأسي فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الأصل. طيب الأصل إيه؟ هو الأصل، وربما يعني يأتي ما يخالف هذا. يعني في الآن عندنا الأفعال الجبلية، هل هي مستحبة أو لا؟ وهي فيها شائبة الجبلية، وهذا هو الإشكال الآن. ولا إيه نعم لو ظهرت فيها القربة واضح هنا. الآن جاء الدليل على جاء الدليل الذي نقلنا من الأصل في العبادة الحضر إلى الجواز. يعني أصل التعسي فيه تردد يعني من جهة هو تنازعها أصلاً يعني لأنه ليش تنازع أصلاً لأن هي نفس الفعل هنا فيه شبه في شائبة الجبلي وشائبة العبادي مجموعة من المسائل يعني تذكر في الكتب الأصولية وفي كتب القواعد الفقهية. هو الآن قال فمباح ها قرر الإباحة أنه حتى المتردد حكمه الإباحة. مقدم الظاهر على الأصل. ها؟ مقدم الظاهر على الأصل. لا، ما هو قدم. الأصل. ها؟ الأصل على التأسي الظاهر. لا التأسي إنه تكون عبادة مستحبة. إيه ما هي عبادة؟ هي عبادة الآن يقول إيه؟ إيه هو قدم الظاهر. ها؟ قدم الظاهر. يعني مثلاً تجسر الصراحة الأصل مثلاً من. فعلا التأسي ولكن في ظاهر من يسلم عليها. لا لا لا هو هذا الأصل الأصل عدم التعبد والظاهر التأسي والتعبد يعني الفعل الظاهر هذا على قول إنه في ظاهر الأصل ولا نقول تعارض أصله في هذا. الشاهد من هذا عندنا الجبلي الفعل الجبلي ما هو حكمه ما هو حكمه قول إنه هذا الإباحة وفي أقوال هو في تقريبا خمسة أقوال يعني قيل بالوجوب وهذا قال عنه الدوين إنه هذا قول شرذمة من الفقهاء لا يمدح بهم ولا يمكن يعني أن يقال به فعل الجبلي ها واجب لكن مما قيل فيه الاستحباب استحباب إنه كل ما نقر عن السلف فهو مستحب ولو قلنا بالإباحة لا ساوينا النبي صلى الله عليه وسلم بغيره وقيل بالإباحة وقيل بالحضر لأنه ما نعلم الآن هل هو خاص بالنبي أو ليس خاصا به أو واجبا الحضر والمن وهذا أيضا ضعيف جدا وقيل بالتوقف وهو توجه المتكلمين يعني جويني ومن بعده قد يكون الباقلاني قبلهم ومن سار عليه مسارهم يقولون بالتوقف هذولا يسمون الواقفة مثل الواقفة هذا كثير إذا حصل احتمال لأنه عندهم المسائل الأصولية الأصل أنه يلزم بها لأنها ليست كالمسائل العملية يعني تقبل الظن هذه لا أصول لا بد فيها من الجزم فإذا دخل الظن توقفوا فقالوا بالتوقف الجويني والغزالي وجماعة من الأصوليين المتكلمين. أما الحرام فإن السلف لا يفعل الحرام أنا أقول هنا لا يفعل الحرام ولو فعله مر معنا العصمة سنة العصمة لجاء القرآن ببيان ذلك. إذن هنا متأكدين أنه مباح ما فعله النبي السلام على جهة الجبلة فمباح فهو مباح ما احتمل الجبلة والعبادة هذا أرفع منه هذا أرفع منه يعني ولو قيل بالاستحباب وأنه مندوب نفس هذا الفعل مندوب لما بعد هذا ويمكن هنا أن نقول أنه هذه تخضع النظر هنا يخضع لكل مسألة بذاتها المتردد بين العباد والجبلي لا يعطى فيه حكم عام كما قلت تعارضت عندنا الأصول هنا ولذلك حتى يعني ترى في الكتب الأصولية والقواعد يجرون الخلاف ولا يجزمون بشيء ينظرون يعني يذكرون القاعدة ويذكرون الأمثلة وإذا جيت الكتب الفقهية كتب الفروع تجد أنه مرة يقال بالاستحباب يعني مثلا الإمام أحمد يقول عن الجسر ما فعلته إلا مرة وفي مسألة مخالفة الطريق في الجمعة يخالف الطريق قياسا على العيد في الجمعة الإمام أحمد آه طيب قال فمباح. ولعلنا نتكلم عن بعد ذلك نكمل الكلام عن هذا في مسألة التأسي. قال وبيانه هذا القسم الرابع من الأفعال. أما وقع بيانا، والبيان قد يكون بيان قولي وقد يكون بيان فعلي. البيان القولي مثل له بحديث مالك بن الحويرث: صلوا كما رأيتموني أصلي. ربما هذا يكون هو نفسه، هو كانوا يقول أنه قول الله عز وجل وأقيموا الصلاة هذا مجمل، وبيان هذا المجمل بالسنة القولية وهي صلوا كما رأيتموني أصلي. ممكن نقول هذا أيضا هو مجمل وبيانه بالفعل. قال أو فعل عند حاجة، يعني عندما تقتضي الحاجة أن يفعل هذا الشيء. قال كقطع من كوع، والسارق والسارق فاقطعوا أيديهما، فبينه بفعله عليه الصلاة والسلام. وغسل مرفق، وغسل مرفق هذا بيان ولا امتثال؟ لا هذا امتثال. نعم، يعني هي من المشترك إلى هنا، هل يدخل ما بعدها فيما قبلها أو أو أو أو لا يدخل؟ يعني قيل بهذا وقيل بهذا. فالفعل النبوي هنا بين هذا الاشتراك، والاشتراك نوع من الإجمال. قال واجب عليه، هذا الفعل واجب عليه، يعني البيان واجب عليه. الفعل الأول ولا كل فعل؟ الأول. الآن كم توضأ النبي صلى الله عليه وسلم؟ آلاف المرات. الوضوء الأول هو اللي وقع بيان. الوضوء الأول الباقي هنا، فهذا واجب عليه. هذا يكون ما وقع في البيان أولا. شلون؟ يعني التعبير ما وقع في البيان أولا، لأنه لو قبل هذا يعني متصور أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ في مكان وحده، متصور ما حصل به البيان. لا، هنا لابد أن يكون مشاهد هذا البيان، لابد أن يكون منقول مشاهد. على كل هنا الفعل الأول هو البيان، هو الذي يجب عليه، هو الذي يجب عليه أن يبينه. أما على غيره فلا يجب. يمكن هنا يعني نستفيد من هذا أنه ما قام مقام من قام مقام مقام النبي عليه الصلاة والسلام. قال وغير ذلك من فعله، يعني غير الأفعال الخاصة به والجبلية والمحتملة والأفعال البيانية، غير ذلك من فعله. إن علمت صفته، يعني صفة حكمه من وجوب أو ندب أو إباحة. فعل الآن عرفنا حكمه، كيف عرفنا حكمه؟ من طرق الآن ذكرها أربعة طرق. قال بنصه، إذن هذه طرق معرفة صفة الأفعال النبوية. قال بنصه، يعني أن الإنسان يفعل فعلا ثم ينص على وجوبه، أنه واجب، نفس الفعل هذا، أو مستحب أو مباح. قال أو تسويته بمعلومها، يعني يسوي هذا الفعل بفعل آخر معلوم الصفة. قال أو بقرينة تبين أحدها، يعني أحد هذه الأحكام الثلاثة اللي الوجوب أو الندب أو الإباحة، يعني دلت القرينة على أن هذا الفعل النبوي حكم الإباحة أو الاستحباب أو الوجوب. قال أو بوقوعه بيانا لمجمل، بيانا لمجمل، هذا المجمل معروف حكمه، هذا المجمل معروف حكمه، فيقع البيان، فيقع الفعل بيانا لهذا المجمل. هذا معروف حكمه أو ليس معروفا؟ معروف. فنقول هنا الفعل البياني حكمه حكم المجمل، القول المجمل. وعلى هذا قيل أنه إذا أن المجمل إذا كان أمرا فيكون الفعل مأمورا به. مثلا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة أو صلوا، صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا هنا أمر، والأمر يفيد الوجوب. فعلى هذا الأصل هنا أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة كلها تفيد الوجوب، وهذا من أدلة الحنابلة فيما يتعلق بتكبيرات الانتقال. تكبيرات الانتقال هل تفيد الوجوب والاستحباب؟ جمهور على الاستحباب، كل التكبيرات والتسميع والتحميد، ها، وأيضا ما بين السجدتين، وأيضا التسبيح في الركوع، التسبيح في السجود. أما الحديث فيه ضعف، اجعلوها في سجودكم واجعلوها في ركوعكم، فيها ضعف، لكن دليل الحنابلة هنا أنه قالوا أنه شو اسمه هذه الأفعال جاءت بيانا لأمر مجمل، وأيضا في أفعال الحج لتأخذوا عني، هذه غير موجودة طبعا، وإن كان شائعة في كتب الفقهاء والأصوليين، لكن في الصحاح لتأخذوا مناسككم، لتأخذوا وهي مقدرة، لام هنا لام الأمر نعم، داخل على فعل المضارع، فعل المضارع مفيد، فيفيد هنا الوجوب، لتأخذوا مناسككم، فأفعاله هنا تكون واجبة. وهذه مما أيضا استدل بها مثلا المبيت بمنى، المبيت بمنى لا يوجد نص صريح في وجوب المبيت بمنى، جاء أثر لعمر رضي الله عنه، وفي استئذان العباس، فقالوا بما أنه استأذن فيكون دليل على الوجوب، لكن أيضا مما قيل مثلا هذا هو الأصل إلا إن جاء دليل يخالف. ويمكن هنا أن يقال طبعا إذا ترى ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم من أفعال في الصلاة مثلا، هذا يدل على أنه فعله مرة وتركه مرة، على أنه غير واجب. شيخنا بس شوي خلينا نكمل المسألة هذه. يمكن هنا أن تقيد هذه القاعدة إنه الفعل الواقع بيانا لقول لأمر مجمل، يمكن هنا يفرق بين المتكرر وغير المتكرر. الفعل المتكرر في الصلاة هذا القول بوجوبه قوي، يعني هو في الأصل وقع بيانا لقول لأمر مجمل وكرره النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا في وجهه. إشكالية في الحج لأنه ما حج النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، وفي إشكالية في هذا، وإن كان الأصوليين يقررون هذا أنه خلاص ما وقع بين المجمل فيأخذ حكم المجمل، هذا هو الأصل، ما وقع بين المجمل يأخذ حكم المجمل. نعم، وراء هذه ما وضعت مع الأصول شيخنا المسألة، وش مع الأصول؟ هذه مسألة أن المجمل البيان يتبع المجمل إيه؟ حكمة، وش الأصول؟ أصول الاستدلال، كتاب السنة والقياس والإجماع، ليش ما ذكر معها هذا؟ لا، هنا نتكلم عن الفعل، هذا هل هو واجب على أمته؟ الفعل النبوي إيه، نستنبطنا حكمة، يعني استدلالنا بأنه تابع للمجمل، يعني لا، ما وقع الآن، هذا نوع من أنواع الأفعال، واقع بيانا لمجمل، فما ما هو حكمه، ما هو حكمه ما على أمته؟ لا، وضعه هنا مناسب. طيب، قال أو بوقوعه بيانا لمجمل، بيانا لمجمل، وهذا المجمل قلنا عرف حكمه، أو امتثالا لنص يدل على حكم، هذا ليس بيانا وإنما امتثالا، امتثالا مثل الصوم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصوم فصام كل سنة يصوم، امتثالا لنص يدل على حكم، يعني من الأحكام الثلاثة اللي هو الوجوب والاستحباب والإباحة. قال فأمته مثله. البيان الأول اللي هو النوع الرابع وبيانه، قال بقول أو فعل، أمته ليست مثله، واجب عليه فقط هو اللي هو القطع، إيه واجب عليه هو. أما هنا فأمته مثله، نعم أمته مثله، ها؟ غسل المرافق. غسل مرفق. إيه. إيه. قلنا الفعل الأول. الفعل الأول اللي هو الفعل الأول هذا. ها؟ يعني واجب على النبي تسويه. واجب على النبي عليه السلام. نعم. إيه. أن يبين. بعد ذلك عاد ينظر هنا ما هو حكمه بالنسبة للنبي. الفعل الثاني والثالث والرابع ما هو حكم النبي؟ إذا قلنا الاستحباب أمته مثله. إذا قلنا الوجوب أمته مثله. قال فأمته مثله. إذن هنا في أفعال تجب عليه ولا تجب علينا، وهي التي وقعت بيانا. نعم، التي وقعت بيانا، مع أنها حكم الاستحباب، لكنها بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم في أول فعل واجبة. هل في أفعال وجبت علينا ولم تجب عليه ولا تجب عليه؟ ذكر لابن تيمية هذا احتمالا، قاسوا على الإمام مع المأموم. قد يفعل الإمام فعلا هو في الأصل ليس بواجب عليه في الصلاة، لكن يفعله، فالمأموم يجب عليه متابعة الإمام، ففي حق الإمام مستحب وفي حق المأموم واجب. فهو يقاس يعني قال قد يرد هذا. طيب قال وإلا هذا إن علمت صفته من وجوب أو ندب أو داحة، وإلا لم تعلم. نعم، صفة حكمه ما جاء الآن، ما جاء نص ولا سوي بغيره ولا توجد قرينة ولا وقع بيانا، فهذا ينقسم إلى قسمين. إما أن يكون هذا الفعل قربة، فعله على وجه القربة، أو فعله على وجه العادة. فإن فعله على وجه القربة قال فإن تقرب به فواجب علينا وعليه، واجب علينا وعليه. وإلا يعني الأفعال نقول الأفعال العادية التي فعل بحكم العادة والعرف، العرف والعادة، اللباس مثلا وغيره من الأشياء هذه، أنواع الطعام، ليس الجبل اللي هو ذات الطعام حاجة النفس إلى الطعام، هنا لا، أنواع أصناف الطعام والشراب. هذه المسألة الأولى، ما فعل المسلم على وجه القربة ما حكمه؟ هل هو واجب أو مستحب أو مباح أو التوقف؟ هذه كلها أقوال وردت. ينسب للإمام أحمد ومالك الوجوب، والآن نص عليه المؤلف. والقول الثاني، الرواية الثانية عن أحمد أنه مندوب، وقيل بالإباحة، وهذا قول ساقط، إن قربه والنبي والله عز وجل أمر التأسي تعارض، وقيل بالتوقف، هذا مذهب الواقفة. الذين يرون الوجوب يستدلون بمجموعة من الأدلة، يعني وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، رد بأن هذا لا يتعلق بالفعل النبوي. ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، فقالوا من لم يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل أن رجاء الله واليوم الآخر واجب، فما لازم منه التأسي لازمه يكون واجبا. وهذه كلها ليست صريحة. غريب اللي يقرر في كتب الأصول الوجوب، لكن لما تنتقل إلى كتب الفروع ترى الاستحباب. أنا ما مر علي الفقهاء يقول وكذا وكذا واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، لأن النبي يعني التعليل النبي صلى الله عليه وسلم فعله. الآن المستقر أن الأفعال العبادية، الأفعال النبوية العبادية حكمها الاستحباب، حكمها الاستحباب. قال وإلا مباح، هذه أفعال على العادة التي فعل النبي صلى الله عليه وسلم على وجه العادة، هذه حكمها الإباحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل الحرام، فمن فعلها فنقول هنا ما حكم، من سأل عن حكم نقول أنه مباح. طيب قال ولم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم المكروه ليبين به الجواز. هل النبي هل بعض افعال النبي صلى الله عليه وسلم مكروهه؟ قلنا في حقه بيان يا شيخنا. ها قلنا سابقا في باب المكروه ان تكون في حقه بيان. ايه يؤجر عليه. هذا قول من قال انه قد المسلم يفعل المكروه ليبين انه لا ليس بمحرم، خاصة إذا نهى عنه، والنهي يفيد التحريم وهو في حكم الشرع ليس محرما، فيجب عليه أن يبين أن النهي هنا لا يقتضي التحريم، فقد يكون بيانه بالفعل. لكن هم قالوا إنه البيان القولي يغني عن الفعل، البيان القولي يغني عن الفعل، فلذلك يستطيع هنا أن يتجاوز الفعل المكروه بالبيان القولي. قال بل فعله ينفي الكراهة حيث لا معارض له، حيث لا معارض له. أنا ما فهمت العبارة هذه، وفي الكتاب ما وضحها، ربما تكون بعض الشروح المعاصرة يعني وضحتها. وقالوا لأنه الفعل فعله يترتب عليه التأسي، فكيف يفعل المكروه؟ فهذا يورث لبس، يورث لبس، والأصل عصمة النبي عليه الصلاة والسلام. والذين قالوا أنه يكون في حقه مشروعا، لأن السلام يجب عليه البيان، وفي حق أمته مكروها حتى تبقى دلالة النهي. مثال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلة أو استدبارها. حكم استقبال استدبار نقول في البنيان، خارج البنيان هذا ليس بحثه، داخل البنيان. وبنقول بعد أيضا أخص استدبار القبلة ليس استقبالها. ها؟ إيه الآن ابن عمر ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في البخاري ومسلم بقيت على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا على حجرين يقضي حاجته مستقبلا الشام مستدبر الكعبة. من يقول أنه إن ابن عمر ربما توهف، هذا قول لا يستقيم، لو أدخلنا الشك يعني في مفاهيم الصحابة لما توقف هذا الباب. ابن عمر من الصحابة الحريصين المتثبتين ويرى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته، ليس المستقيم هذا القول، هذا التوجيه. على كلنا الآن استدبار الكعبة داخل البنيان هل يفيد التحريم أو الكراهة أو الإباحة؟ ولان يقول انه لا يفعل المكروه، اذا يفيد الاباحه ولا الاباحه انه مباح ولا يفيد الكراهه. طيب الشرب قائما، النبي عليه السلام نهى عن الشرب زجرا، جابر زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما في حديث ابي هريره لا يشربن احدكم قائما فمن نسي فليستقي. في المقابل حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما في حجة الوداع. إذا قلنا أنه لا يفعل المكروه ما يكون مآل النهي؟ النسخ. بينما لو قلنا أنه فعله هنا لأجل البيان تبقى الكراهة، يعني انتقلنا من تحريم الكراهة، فبهذلك الأصل أن نعمل بالأدلة، يعني ما نلجأ إلى النسخ، ما نلجأ إلى النسخ. وفي هذه الحال هنا استطعنا أن نجمع بين دليل القول، الدليل القولي والدليل الفعلي، إذا قلنا أنه قد يفعل المكروه لأجل البيان. طيب شيخ ما يكون نفس الشرب قائم من منها من النبي صلى الله عليه وسلم، أو مثلا يقول قضية قضاء الحاجة مستقبلة أنه فعل هو نفسه ذات فعل محرم بظن فعل ليش فعلها؟ النبي لا يفعل الحرام، لكن للبيان أنه مكروه. طيب هذا هو انه لا يفيد التحريم، ان النهي هنا لا يفيد التحريم وانما يفيد الكراهه. في بحث عن ذات المساله في مجله اصول فعل النبي صلى الله عليه وسلم مكروه، واورد كلام الاصوليين وخلافهم في هذا. والمساله يعني خلافيه، يعني هل يفعل النبي صلى الله عليه وسلم المكروه او لا يفعل؟ لكن إن قلنا أنه يفعل المكروه لأجل البيان فتجنبنا مسألة النسخ، النسخ ولا دليل صريح. طيب قال وإن سكت عن إنكار أمر، وإن سكت عن إنكار أمر بحضرته أو زمنه يعني غائب عنه من غير كافر يعني الفاعل عالما به، هذا شرطه أن يكون عالما بهذا الفعل الذي وقع من مسلم دل على جوازه. لماذا؟ نعم، يعني سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن الإنكار محرم، يجب عليه البيان ولا يجوز له تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهذا حاجته. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، ويجب عليه الإنكار. دل على جوازه، على استحبابه أو إباحته. هذه تسمى السنة تقريرية، على جواز، على إباحته واستحبابه. لا نقول يعني الإباحة في العداد والاستحباب في العداد. نعم، إذا أقر صحابيا على فعل عبادته هذا الفعل نقول أنه مباح ومستحب. مستحب. أحد عنده مثال؟ فيها الصحابي اللي سمع الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا لك الحمد الذي يوم سأل بعد الصلاة. في البخاري ومسلم قالها مرة، هذه في دعاء الاستفتاح وعند الرفع من الركوع، لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها يوم يكتبها في استفتاح 12 ملكا، لكن هذه دعمت بقولها، أكدت بقولها. ها؟ سنة الوضوء. لقد رأيت دفاء، هذه أيضا أكدت بقولها. أنا الآن في بالي حديث أبي جحيفة لما قال خرج بلال فأذن فجعلته تتبع فاه، يقول ها هنا وها هنا، حي على الصلاة حي على الفلاح، الالتفات عند الحيعلتين، وقعت عبء في العبادة هنا. وهذه أيضا يعني ممكن تجي مسألة ما تردد بين إيه يعني هل هو ممكن شيخ الصحابة جالس في المسجد تحدث بالمرء الجاهلي، ها؟ تحدث بالمرء الجاهلي لا في العبادة، من العبادة الإباحة واضح هنا، ما سكت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمور العادات فحكمه الإباحة، وما فعله الصحابي من العبادات. إذن هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. طيب قال وإن سبق تحريمه فنسخ، وإن سبقت يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم حرمه ثم رأى أحدا يفعله فنسخ. في احتمال أنه لا يكون نسخ، كنا مخصص يعني هو قال وإن سبق تحريمه شوف عبارة قال وإن سبق تحريم. طيب لو قال وإن سبق النهي عنه أي ممكن يكون الكراهة، يعني فعل الصحابي صرف النهي من التحريم هنا، قال وإن سبق تحريمه عشان يتجنب مسألة. إذن ممكن نقول وإن سبق النهي عنه فيحتمل الكراهة. النهي الأصل أنه يفيد التحريم، ولكن قد يفيد الكراهة. فإذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن فعل ثم فعله الصحابي وأقره، فربما يكون إقراره ناقل من التحريم إلى الكراهة. لكن إن عرفنا أن هذا الفعل محرم ليس فقط منهيا عنه، لا محرم، إيه لا يحتمل الكراهة، فهنا نسخ. طيب قال فائدة التأسي، التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام في أفعاله. قال فعلك كما فعل لأجل أنه فعل، إذن هنا فيه أمران. الأمر الأول الموافقة الظاهرة ولأجل أنه فعل، هذه الموافقة الباطنة فلا بد منهما جميعا. إذا فعل الفعل على جهة العبادة فلا يجوز، فيجب هنا أن يوافق في الظاهر ويوافق أيضا في الباطن، فيكون القصد العبادة. طيب إذا فعله على جهة العادة، فيأتي شخص ويتعبد لله به، وهنا نقول وافقت النبي صلى الله عليه وسلم في الظاهر وخالفته في الباطن. النبي قصد منه، لم يقصد منه العبادة، من هذا الفعل العبادة، وأنت الآن قصدت العبادة فخالفت النبي صلى الله عليه وسلم في قصده. وعلى كل مسألة مثارة في الكتب الأصولية، ما فعله على جهة العادة والجبلة هل يشرع التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه؟ نحن قلنا قبل قليل أنه الصحيح أنه يفيد الإباحة، يفيد الإباحة، لكن هل يشرع التأسي به؟ من الشعر قضاء الأخرى شيخ تربية المشعة لتعظيم أفعال التأسي به. لا لا، أنت الآن يعني دعك من القرائن، دعك من بعض الآثار، لا الآن الفعل، إيه الفعل الآن، الفعل النبوي الجبلي، الفعل النبوي العادي هل يشرع التأسي به؟ والآن يقول إنه جائز، وهذا هو قول الجمهور، جواز التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام في الأفعال التي وقعت على غير القربة، وهذا هو مناط بحثنا الآن، صدد تحكيمه الأفعال النبوية التي لم يظهر فيها وجه القربة، أولا حكمها ثم مشروعية التأسي بها. وينواع من الأفعال في فرق شيء بالحكمة وشرعية التأسي، حكمها الآن وش، هل هي مباحة؟ إذا قلنا مستحبة خلاص أصلا إيه نعم، إذا قلنا مباحة هنا نعتعد على التأسي، يعني تقصد الفعل، يعني واحد يفعل الفعل هذا يتردد هل هو حرام ولا مو حرام، لا يقول أنا بفعله مباح لك، لكن لا شخص يتقصد النبي، يتقصد التأسي للنبي صلى الله عليه وسلم، هو ماله حاجة ولا مصلحة في هذا الفعل، مثل يعني قول أنس فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء فما زلت أحبه يتبع الدباء. ابن عمر يعني نقل عنه كثيرا حتى قال نافع لقال لو رأيته يتبع أثرا لقلت إنه مجنون. عائشة تقول لا أحد من أصحاب النسوة يتبع أثر النبي مثل ابن عمر، اشتهر يعني ومثل المسلسل بالضحك حديث علي رضي الله عنه في دعاء الركوب، حديث علي بن أبي طلحة عن علي رضي الله عنه أنه لما ركب دبته قال بسم الله وضع رجله في الركاب إلى أن قال سبحان الله سخرنا هذا قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم قال فضحك عليه فقلنا مما فعل قال من ضحك النبي صلى الله عليه وسلم قال عجب ربك يعجب ربك وكذا ليس له رب غيري يغفر الذنب ويأخذ به فضحك علي هنا لضحك النبي صلى الله عليه وسلم وهنا بطلحة ضحك صار مسلسل بالضحك كلما رواه يضحك إلى أن جاء إلى صلاح الدين الأيوبي كان عنده مجلس تحديث فحدث به فلم يضحك فقيل له قال لا أضحك والقدس في يد الصليبيين رحمه الله وهناك تتبعت يعني بعض الأحاديث اللي فيها أن فيها الصحابة يعني تقصدوا مشابهة النبي صلى الله عليه وسلم فهنا تأتي مسألة مشروعية التأسي بهذه الأفعال الجمهور على جواز التأسي لكن هناك هناك كلام كثير طبعا ابن تيمية يمكن 5 صفحات مواضع متفرقة في الفتاوى وغيرها تكلم عن المسألة هذه تكلم عن موقف الصحابة كبار الصحابة مثل ابن عمر قال كبار الصحابة ما كانوا يفعلون يتقصدون ما يتقصده ابن عمر ومشتهر كما قلت ابن عمر بهذا والذي توصلت له انه الأصل جواز ليه؟ لأنه الآن أنا من الذي دعاني لبحث هذه المسألة تجيكم مقاطع مثلا شخص يعني يحب الخير والسنة يدخل مباشرة على البخاري مثلا على مسلم ويجد له حديث ويصور ويقرأه ويقول انشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم قليل من يعرفها فيدعو إلى نشرها من السنة هنا من السنن كيف السنة غائبة مثل وضع النوى يعني بين الأصبعين أكل التفل الحكاكة مثلا على على على ما قيل في تفسيره فيأتي السؤال هنا هل يشرع التأسي بهذه الأفعال أو لا يعني هل هي غائبة عن العلماء هذه الأفعال حتى يقول أنه والله خفية هذه أو ليست معلومة أو قليل من ينشرها ويذكر بها فهنا نقول الأصل الإباحة مباح لكن يضبط هذا بأربعة شروط الشرط الأول عدم الالتزام لا يكون ملتزم بهذا الفعل ملتزما دائما فيشابه العبادات والثاني ألا يقصد التعبد إذا قصد التعبد وقع في المخالفة إذا قصد التعبد بهذا الفعل وأنه هذا لا يجوز أنه مباح لكنه يريد التشبه به مثلا هل يؤجر ربما نقول يؤجر على المحبة ليس على ذات الفعل وإنما على الدافع أو مطلق التأسي ممكن مطلق التأسي العام هو إعمال في العبادة لكن يصبح التأسي ها؟ أنت... لا التشبه بالنبي عليه السلام فهو في قلبه حب للنبي صلى الله عليه وسلم مثل الآن يعني من يشابه مثلا الملوك المشهورين في أكلاتهم في مشيهم في أصواتهم محبة فيهم فبدأ يتقلد هذه الأشياء يقلدهم فهنا نقول إنه من قلد النبي صلى الله عليه وسلم وشابهه في هذه الأفعال هنا لا يقصد التعبد يعني شرطه هنا أنه لا يتعبد بهذا الفعل الذي هو ليس من الشريعة من تعبد بهذا الفعل قد أدخل في الشريعة ما ليس منها لكن يحتمل هنا أن يؤجر على محبتها على هذه المحبة الثالث عدم وجود المعارض مثاله مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لبس العمامة ولبس أنواع من الثياب وفي المقابل نهى عن الشهرة ثوب الشهرة هنا نقول أنه يجوز التشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا اللباس ما لم يعارضه معارض آخر. فإذا وقع هذا اللباس في الشهرة نأتي مسألة الشعر الآن، نقول يجوز التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في إطالة الشعر في لبس الخاتم مثلا وغيره من الأشياء هذه في العمامة. لكن إن آل هذا الفعل إلى محظور ممنوع في الشريعة هنا نقول لا، هنا إما يكون مكروه أو محرم. الرابع عدم إشهار الفعل يكون شعارا يعني مشهر أمام الناس وشعار له شعار يعني مثل شعار الشريعة مثل شعار أحكام الشريعة، يعني لا يتقصد إشهاره هو إشعاره. وبعض هذه الأشياء التقطت من كلام تيمية. طيب قال وكذا الترك، الأصوليون يدرجون الترك ها في جملة الفعل شريطة أن يكون قاصدا للترك، أن يكون قاصد للترك. فما قصد مثلا تركه مثل ما قصد فعله، يقولون الترك الراتب سنة. في مجموعة من البحوث والرسائل العلمية في الترك، الترك عند الأصوليين في السنة التركية لطبعة مجلة البيان، السنة التركية ليحيى خليل، جيد الكتاب قدم له الشيخ عبد الرحمن البراك، البيان بالترك للدكتور محمود عبد الرحمن. والترك تؤخذ منه أحكام كثيرة، هو الذي يبطل البدعة، يعني يستفاد منه فيما يتعلق بالبدعة. ترك النبي صلى الله عليه وسلم للفعل إذا قام سببه ووجد وأمكن فعله على هذا النبي صلى الله عليه وسلم فتركه، كل عبادة هنا قام سببها وأمكن فعلها وترك النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو كانت من الوسائل، حتى لو كانت من الوسائل قام سببها وأمكن فعلها وترك النبي صلى الله عليه وسلم فتركه لها هو السنة. وعلى هذا يخرج مسألة المولد النبوي. نعم. قال وفي القول يعني التأسي بالقول امتثال هذا القول على الوجه الذي اقتضاه يعني اللفظ، وإلا فموافقة لا متابعة، يعني الذي يفعل كفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ليس لأجل أنه فعل فهذا موافق وليس متابع. نعم، إذن كل متابعة موافقة وليس كل موافقة متابعة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.